أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ما واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا نحن خلقناه نحن خلقناهم وشددنا أسره وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

التوتر والله وإذا الصفوف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين فلا أقسم بالخم والليل إذا عسعس والصبح إذا أتيته لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مطاع صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم

ست الحج والله يبارك ست الحج الله يرحمه دليتها حلوة في مولد النبي الله يرحمه كلا إن الإنسان لا يطغى إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان لا يطغى إلى ربك الرجعى أرزيت الذي ألغى عبد لذا صلى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف في قريش فيهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أصابهم من جوع صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وهكذا فتنا فتى الإيمان الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم بذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تليفون 66 0236 برهمتوش الشركة عمل الأزواج الكهربائية مداخل مخازن فراش الزبائن الكبرى دارة الحاج السيد فاضل المقيم بطمي الزهيرة. خدمات الفندقية شركة الفرقان للخدمات الفندقية المقيمان بالزهيرة. أيها السادة هذا كان لكم جزانا كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.